الأرض كل ما تسنتي كرات إجلايا إشرك سلم مجموع نص البحر يكوت ماتي ورينا يسفن بلا ماء يكوت ما يسال الفرح والخوف شهوه